بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في باب الاشتغال، قال: ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه للطلب، ونحوي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ونحو في نحو شيخنا لا لا لا، هو هذا غير هذا ينتهي من هذا. استئناف، إيه نعم. الله يحفظكم. قال: ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأولون. أحسن الله إليكم، الآن ظهر شيخنا. متأول، قال: وفي نعم نحو، نعم شيخنا نعم والله، قال: ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. نعم قال: وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه. قال: وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. نعم ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ، وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، وأزيد ذهب به. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الدرس باب الاشتغال، وفيها في هذا الوقف شوي من الصعوبات يعني، ولكن مع هذا وهذا الباب كثير الاستعمال في القرآن وفي الحديث وفي دواوين العربية كذلك. بعض الأصدقاء طلبوا منه الشرح أكثر، فلا بد أن يعني نشرح هذا الباب أكثر حتى يستفيد الطلاب ويفهم كل من لا يفهم. أولا الاشتغال، كلمة اشتغال، هذا هو التلهي والانشغال عن الشيء. يعني كأن العامل تلهى وانشغل عن معموله بسبب كون العامل عمل في ضمير ذلك المعمول. الآن أول نأتي بالمثال عمليا. زيدا ضربته، الآن زيدا في إعرابه أقوال والاشتغال فيها في إعراب زيد فقط، يعني وقع اسم قبل الفعل، وهذا الفعل أو العامل عمل في هذا في ضمير ذلك الاسم لا في ذلك الاسم نفسه يعني. الآن زيدا ضربته، ضرب فعل ماضي، زمير متكلم فاعل، زميره العائد على زيد مفعول به. فضرب الآن عمل ضرب انتهى، وجد فاعله ووجد مفعول به، فلا يحتاج أن يعمل في زيد المتقدم. زيدا ضربته، فإذا ما هو إعراب زيد؟ زيدا ضربته مثلا، انظر إلى ضربه، الفاعل موجود له ضمير المتكلم، والمفعول به موجود الهاء العائد على الزيد، فإذا الفعل صار مشغولا عن عمل في زيد فلا يعمل في زيد. فإعراب زيد ما هو؟ وفي الآيات الكثيرة مثلا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل منسوب، أحصيناه هناك فاعل ضمير المتكلمين، وها مفعول به، فكل إيش إعرابه؟ أو مثلا مثل هذا يعني في الآيات الكثيرة، والأنعام خلقها لكم، خلق فعل ضمير فاعل ها مفعول به، أنعام إيش إعرابه، وآيات كثيرة لهذا النمط، لهذا النمط كثيرة. الآن نأتي نشرح هذا الاشتغال، فقط هذا إعراب زيد، فالزيد اسمه إيش؟ مشغول عنه، لأن الفعل بعده وهو ضرب مشغول أن يعمل في زيد، لأن فاعل ضمير متكلم مفعول به ضمير العائد على الزيت، فلا يحتاج أن يعمل في الزيت. ونفس الضرب إيش هو؟ ضرب مشغول، زيت مشغول عنه، ضرب مشغول يعني انشغل خلاص مشغول، وهاء العائد مشغول به، لأن الضرب صار مشغولا بالعمل في هذا الضمير، بسبب هذا العمل لا يعمل في زيد، فالها مشغول به. إذن كم ركن الاشتغال؟ ثلاثة، مشغول عنه الاسم المتقدم كزيد، مشغول العامل بعد هذا الاسم كضرب هناك، ومشغول به الضمير الموجود الذي عمل في العامل فيه. إذن ركن الاشتغال ثلاثة، مشغول عنه المشغول والمشغول به. فإعراب هذا المشغول عنه يأتي على خمسة أنواع. النصب راجح، والنصب واجب، يعني نصبه قد يكون راجحا على رفعه. إذا قرأت قلت زيد ضربته جائز مثلا، وهذا هو الراجح، لكن قد يكون نصب الزيد هناك الراجح، يعني رفعه ونصبه، لكن النصب راجح، وقد يكون نصب واجب لا يجوز رفعه. والرفع هو الراجح، هذا وجه الثالث، رفع يعني الرفع الراجح، والرفع واجب. كم صار؟ أربعة، راجح النصب، رفع مرجوح، واجب النصب، رفع متروك غير جائز، راجح الرف نصب مرجوح، واجب الرف نصب متروك لا يجوز. وقد يستوي الأمران، يجوز الرف والنصب على السواء، هذا هو الاشتغال. وفي الآيات الكثيرة يأتي كما ذكرنا، كما ذكر الشيخ ونذكر لكم. إذن إذا قلت زيدا ضربته فهناك يجوز زيدان زيد، لكن هناك زيد هو الراجح، رفعه راجح. ما السبب؟ لأن إذا جعلت زيد مبتدأ مرفوعا بالضمة الظاهرة، ضرب فعل ضمير المتكلم فاعل الفعل هو العائد على الزيد في مبني على الضمة في محل النصب مفعول به لضربة، والفعل مع فاعله مع المفعول به جملة فعلية في محل الرفع خبر لزيد، قلت زيد ضربته، هذا هو الراجح هناك. لماذا؟ لأن لو نصبت زيدا قلت زيدا ضربته، زيد بماذا ينصب؟ بماذا نصبه؟ لابد تقدر له. ماذا تقدر؟ لأن مثلا ضرب الموجود هذا لا يعمل، مشغول عن عمل في زيد، فهناك زيد منصوب بإيش؟ لابد تقدر فعلا، يعني الناصب للأسماء هو العوامل منها الفعل، أن تقول إيش؟ ضربت زيدا ضربته، فأنت محتاج إلى تقدير الفعل قبل هذا الاسم حتى يكون الاسم منصوبا بالمفعولية، لذلك الفعل المحذوف وجوبا. ضربت زيدا، ضربته. فهناك ضرب فعل، ضمير المتكلم فاعل، زيد مفعول به منصوب بذلك الفعل. أما الجملة بعد الزيت ضربته، هذا إيش هو؟ هذا الجملة مفسرة لذلك الجملة المحذوفة. هذه الجملة موجودة مفسرة لتلك الجملة التي حذفت، ولكن جملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. أولا كان الخبر له محل الرفع، الآن بعدما جعلت الزيت منصوبا بفعل مقدر وصار فعل الموجود مفسرا له، فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لأن التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إذن زيدا ضربته، الرفع هو الراجح لعدم احتياجك إلى فعل مقدر، مهما أمكن يعني بغير التقدير، والتقدير عند الحاجة. إذا أمكن صحة الإعراب الكلمة من غير حاجة إلى التقدير فهو أولى، لأن التقدير أمره صعب، تفكر وتقدر شيئا هل يأتي في ذهن المخاطب أم لا، هذا التقدير. لأجل هذا هناك في هذا مثل هذا المثال للشيخ، يعني زيد رفعه هو الراجح لعدم احتياج المتكلم أو المخاطب إلى تقدير فعل ناصب لزيد إن كان منصوبا. لعلكم فهمتم الاشتغال، هذا هو الاشتغال. إذن زيدا ضربته، لو قلت زيد ضربته هذا هو الراجح، زيد ضربته هو الراجح لعدم احتياجك إلى التقدير. أو مثلا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه. الآن ضرب فعل، ضمير المتكلم فاعل لضرب، أين مفعوله؟ مفعول هناك ملابس، ملابس للعامل في ضمير زيد هو أخاه. أخا مضاف إلى ضمير هو، ضميره وإن كان مبني على الضم في محل الجر مضاف إليه، فالمضاف عامل في المضاف إليه، مضاف عامل في المضاف إليه. فإذن ضرب عامل في الأخ، وأخ عامل في ضميره، هو عائد على الزيت. الآن ضرب مشغول بماذا؟ بما يلابس، يعني بما يلابس ضمير المشغول عنه، زيد مشغول عنه، ضرب مشغول، أخاه ملابس لضمير ذلك المشغول عنه، لأنه مضاف عامل في ضمير العائد على زيد. هذا قسم آخر له، يعني قد يأتي هكذا، قد يكون فعل مشغولا بنفس الضمير أو مشغولا بسببيه، مثلا كالأبوة والبنوة والأخوة أو التبعية مثلا، يعني عامل في الموصوف أو في البدل، هذا يأتي بحثه بالتفصيل إن شاء الله. الآن ضرب هناك مشغول في ماذا؟ في ملابس الضمير، لا في نفس الضمير، أي في سببيته، لأن أخ عامل في ضميره. إذن فعل مشغول عن عمل في زيد لا يعمل فيه، لكونه مشغول باسم آخر وهو أخ مضاف إلى ضمير ذلك المشغول عنه، وهو هذا الأخ ملابس وعامل في هذا الضمير. أو يكون مثلا فعل عامل لكن بالفصل، فصل بحرف الجر إن كان فعل لازما، مررت به، زيد مررت به، مررت به. الآن مرر فعل، ضمير المتكلم فاعل، به جار مجرور في محل النصب مفعول به للمرور لمرارة مثلا، وإن كان مجرور في اللفظ يتعلق بمرارة في محل النصب مفعول به. الآن زيدا مررت به، فهناك زيد الآن يعني منصوب بماذا؟ إذا نصبته لا بفعل مقدر. ففي هذه يعني أو أمثلة الثلاثة الرفع هو الراجح لعدم احتياج الرفع إلى التقدير. يقول شيخ في نحو زيدا ضربته أي فيما كان الفعل عاملا في ضمير ذلك الاسم المشغول عنه، أو ضربت أخاه في العامل في ملابس الضمير وهو أخ، أو مررت به في العامل في المجرور بالجار والمجرور في المجرور العائد على ذلك المشغول عنه، في المشغول بالمجرور يعني بالمجرور العائد على ذلك الاسم. وهذه الأمثلة الثلاثة رفع زيد هو الراجح لعدم احتياج الرفع إلى التقدير. فقل زيد ضربته مبتدا وخبر، زيد ضربت أخاه مبتدا، ضربت فعل فاعل، أخاه مفعول به، أسماء ستة منصوب بالألف مفعول به لضرب، فالفعل مع فعل جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد، زيد ضربت أخاه. أو مثلا زيد مررت به، زيد مبتدا، مررت فعل مع ضمير متكلم فاعله، به يتعلق في محل نصب مفعول به لمرر، فالفعل مع فاعله مع متعلقه جملة فعلية في محل الرفع خبر لزيد. يقول رفع زيد بالابتداء أي زيد مرفوع بالابتداء، فالجملة بعده خبر أي في محل الرفع. أما إذا رحت إلى المرجوح لا إلى الراجح بأن قلت زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، ماذا تسوي؟ لابد تقدر الناصب لهذا الزيد، لأن الفعل بعده غير مسلط عليه، لا يعمل فيه، يعني مشغول ومعموله موجود، ونسبه بإضمار إيش؟ نفس الفعل كضربت زيدا ضربته، هذا إضمار نفس الفعل. أما إذا قلت ضربت زيدا ضربت أخاه هل هو صحيح؟ لا كذب، أنت ما ضربت زيدا، ضربت إذا قلت ضربت زيدا ضربت أخاه هذا كذب، لابد أنت تقدر ما يناسب ضربت أخاه. ما هو مناسبه؟ ضرب الأخ إهانة للأخ، فتقول إيش؟ أهنت زيدا ضربت أخاه، إما تقدر نفس الفعل كما في المثال الأول أو ما يناسبه في المعنى. كيف أهنت زيدا؟ كيف أهنته؟ ضربت أخاه. فإذا قدرت أن إيش؟ ما يناسب هذا الفعل. في مررت به هل يجوز زيدا مررت زيدا مررت به؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لأن المرور مرارة فعل لازم لا يتعدى إلى زيد بأن ينصبه بالمفعولية، لابد هناك بحرف الجر يتعدى هذا الفعل بحرف الجر كما مر عليكم في زنجاني. فإذن كيف نسوي؟ هل هناك حرف الجر موجود؟ لا. زيد ليش منصوب بفعل مقدر؟ هل هو مرارة؟ مررت زيدا يجوز؟ لا ما يجوز، زيد منصوب، مرارة فعل لازم ما يتعدى بنفسه إلى المفعول. فنقول لا، هناك ما يناسب المرور، ما هو؟ جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. فالفعل المذكور سواء كان لازما أو متعديا هذا جائز، بخلاف فعل المقدر لابد أن يكون متعديا بنفسه حتى يكون ناصبا لذلك الاسم بنفسه. هذا القاعدة خذوا معكم. ضربت جاوزت زيدا ضربته، ففي صورة النصب زيد واجبة الحذف، أي في أفعال المقدرة كضربت أهنت جاوزت واجبة الحذف لا يذكر. لماذا؟ لأن ما يؤدي معناه ويفسره موجود فلا حاجة في ذكره، فلو ذكر ذكره مستدرك من غير حاجة إليه، فلأجل هذا حذف هذا الفعل المقدر واجب فلا يذكر. والجملة الفعل الثاني الموجود بعد الاسم هذا هو مفسر لذلك الفعل المقدر، إذا كان مفسر فلا موضع للجملة. شيخ يقول بعده، الجملة بعد هذا الاسم ليس له محل الإعراب لأن جملة مفتسرية لا محل لها من الإعراب. لعلكم فهمتم هذا المثال. طيب الشيخ يقول ويترجح النسب في نحو زيدا اضربه للطلب، يعني ترجيح النسب في ثلاثة مواضع. إذا كان فعل المذكور بعد هذا الاسم فعل طلب مثلا كفعل الأمر أو فعل النهي أو فعل الدعاء، ففي هذه يعني أفعال الثلاثة أنواع الثلاثة مثلا فعل الطلب ونسب الزيد هو الراجح على رفعه، فإن قرأت الزيد بالرفع مرجوح، الراجح أن يكون زيد منسوبا. قل زيدا اضربه بالنسب، وزيدا لا تهنه لا تكرمه، زيد هناك نسبه هو الراجح. اللهم عبدك ارحمه، إذن نسب زيد مثلا، وإذا وقع بعد هذا الاسم زيد هذه الأفعال ونسبه هو الراجح، لكن يجوز الرفع. إذا قلت زيدا زيد اضربه مثلا، وزيدا لا تكرمه، اللهم عبدك ارحمه، جائز لكن مرجوح ليس هو الراجح. والراجح النسب. كيف النسب؟ بأن يكون هذا الاسم منصوبا بفعل مقدر، اضرب زيدا اضربه، لا تهن زيدا لا تهنه، اللهم ارحم عبدك ارحمه، هكذا. لماذا؟ ما السبب هو الراجح؟ لأن الزيد لو كان هناك مرفوعا وجملة الإنشائية خبر له، زيد اضربه، اضرب فعل أمر، فعل أمر مع فاعله مع مفعوله هو عائد على زيد، الجملة فعلية إنشائية خبر الزيد. زيدا لا تكرمه، إذا قلت زيد لا تكرمه بالرف فلا تكرم جملة ناهية، فعل يعني مجزوم بلا ناهية، فالفعل مع فاعله مخاطب وهاء المفعول به جملة فعلية مثلا في محل الرف خبر للزيد زيد مرفوع. اللهم عبدك ارحمه، إذا كان عبدك مبتدا ارحمه خبر، جائز لكن مرجوح. لماذا؟ لأن جملة الإنشائية لا قيام لا ثبوت لها بنفسها، يعني إنشاء اضربه هل هو الضرب الآن موجود؟ هل يحتمل الضرب وعدم الضرب؟ لا، جملة إنشائية لا قيام لا ثبوت لها بنفسها، لأنه ينشئ المتكلم اضرب لا تضرب ارحم، هذا الجملة كله إنشائيات، والجملة الإنشائية ليس لها ثبوت والقيام في نفسها. والخبر يقوم بالمبتدا، يقوم بالمبتدا. إذا كان مثلا هذه الإنشائيات خبر، ماذا يحصل؟ هذا جائز لكن خلاف القياس، لأن الخبر يقوم بالمبتدا. زيد قائم، هل القيام ثابت للزيد أم لا؟ ثابت. هل قيام قائم بالزيد أم لا؟ نعم، زيد قائم. قائم لمن هو ثابت؟ لمن هو قائم؟ للزيد. إذا كان الإنشاء جملة إنشائية خبر، الجملة إنشائية ليس لها ثبوت في نفسها لأنه ما وقع إلى الآن، فإذا كون الجملة إنشائية خبر وإن جوز بعض النحويين لكن في القياس هذا مرجوح ليس راجح، في القياس مرجوح لعدم احتماله الصدق والكذب، لا يحتمل الصدق والكذب. إذا لا يحتمل الصدق والكذب فليس له ثبوت في نفسها. إذا قلت زيد مثلا، زيد ضرب عمرا، فأنت أخبرت عن ضرب زيد لعمر، هو ضرب زيد لعمر هناك موجود في الخارج، نعم، أي في نفس الأمر، خارج ليس هو في برة، هاي في نفس الأمر موجود، فأنت أخبرت عن هذا، فضرب زيد لعمر هو قائم للزيد الآن. لكن الجملة إنشائيات إذا وقعت خبرا وإن جوز بعض النحويين فهذا على خلاف القياس، ليس على القياس. فلأجل هذا في زيدا اضربه، زيدا لا تكرمه، اللهم عبدك ارحمه، والنسب لهذه الأسماء هو الراجح والرفع هو المرجوح. قل زيد اضرب زيدا اضربه، قدر الفعل حتى يكون زيد منصوب بالفعل، لا يكون اضربه موجود خبر للزيد، حتى لا تقع جملة إنشائية غير محتملة للصدق والكذب خبر. زيدا لا تكرمه، لا تكرمه إذا كان هناك يعني خبر وغير ثابت، فقل زيدا، أي لا تكرم زيدا، لا تكرمه، زيد منصوب بفعل مقدر ليس جملة إنشائية خبر. اللهم عبدك ارحمه، ارحم عبدك، ارحمه، عبدك مفعول به منصوب بفعل مقدر، ليس هو مبتدا ارحمه خبر، فلو وقع مبتدا وخبر جملة إنشائية وقعت خبر، وهذا على خلاف القياس، وإن جوز بعض النحويين وقوع الإنشائيات خبرا لكن على خلاف القياس لعدم ثبوت الإنشائية في نفسها. فإذا لم يكن شيء ثابت في نفسه فكيف يقوم بغيره، مع أن الخبر دائما أخبار تقوم بالمبتدا. إذن الراجح النسب، زيدا اضرب زيدا اضربه، لا تكرم زيدا لا تكرمه، وارحم عبدك ارحمه، هكذا. كم بقي من كم باقي؟ لازال شيخنا باقي 7 دقائق. دقيقة. بارك الله. هناك السائل يسأل، السائل يسأل في قول الشيخ، وأنت قلت إذا وقع جملة فعلية إنشائية كفعل الأمر بعد الاسم، اسم المشغول عنه، فالنسب هو الراجح، قلت هكذا؟ نعم قلنا. ماذا تقول في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ سارق مرفوع، سارق عطف عليه، فاقطعوا جملة أمر، جملة فعلية، فاقطعوا، يقطعوا أيديهما، هناك يقطعوا فعل أمر إنشائية، إنشائية. لماذا جاء الصارق مرفوعا؟ مع أنت قلت هو الراجح هو النسب، اتفق القراء 7 على رفع الصارق والصارقة، هل القراء كلهم اتفقوا على المرجوح؟ لا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الزانية والزاني، الزانية والزاني مرفوع، فاجلدوا فعل أمر، جملة إنشائية، فكيف هذا جملة إنشائية وقع خبر للزاني للمبتدا؟ أما اتفق القراء على رفع الزانية والزاني، هل القراء اتفقوا على شيء مرجوح؟ لا أبدا، وقع الإشكال. وهناك شيخ يقول ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم متأول. قول الشيخ متأول هناك سبوي يقول أن هذا السارق هناك جملتان، والسارق مبتدأ مرفوع بذمة الظاهرة، وواو العطف سارق عطف على السارق. وأين الخبر؟ يقول خبر محذوف، أي حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم. فالسارق مبتدأ والسارق عطف عليه، ومما من جار ما الموصولية في محل الجر يطلى صلته عليكم، يتعلق بيطلى هذا الجملة فعلية، صلة الموصول خبر للسارق والسارقة. حكم السارق، السارق هو وإن كان مرفوعا لكن أصله مجرور، بماذا؟ بكلمة حكم، أي حذف المضاف وأعطي رفع المضاف للمضاف إليه، هذا كثير في لسان العرب. فحكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم، إيش هو؟ فتفسيرية فاقطعوا أيديهما. فهناك جملتان، ليس فاقطعوا خبرا للسارق والسارقة حتى يسير اتفاق القراء على شيء مرجوح، لا، بس سارق مبتدأ، سارقة معطوف عليه، والخبر محذوف. كيف؟ مبتدأ هناك أصله حكم، هو مرفوع، حذف مضاف وأعطي رفع المضاف للمضاف إليه للسارق، حكم السارق والسارقة مما يطلى عليكم، أي مما يطلى عليكم هو الخبر، مما حكم السارق والسارقة كائن مما يطلى، أي من الشيء الذي يطلى عليكم. ما هو؟ فسر بفائد التفسير فاقطعوا أيديهما. جملة الثانية يبين الجملة الأولى، ولكن حكم السارق والسارقة خبرهم محذوف، ليس جملة فاقطعوا خبر حتى يحصل هناك القراءة اتفاق السبع على الشيء المرجوح، هذا قول السبوي. ولكن مبرد ماذا يقول؟ أنتم تقول مبرد والكتاب أصله مبرد، انظروا في سير أعلام النبلاء، هذا هو المبرد، هو المرأة، أنا أقول مبرد والطلاب يقول له مبرد، نعم هو أصله مبرد ولكن استعمال الناس مبرد. مبرد يقول ال والسارق، ال الداخلة على السارق، ال الموصولية، لأن السارق اسم الفاعل، اللام اسم الفاعل موصولية بمعنى الذي، والسارق لام موصولية، والسارقة لام موصولية، نعم هنا هو مبتدأ والسارق مبتدأ، كيف؟ والسارق عطف عليه، اللام موصولية، لام الموصولية يتزمن معنى الشرط، فاقطعوا خبر، صحيح خبر، فاقطعوا خبر، ولكن الفاء فاء السببية، لأن السرقة القطع مسبب عن السرقة، فاء سببية، أي الذي يسرق والتي تسرق، فاقطعوا أيديهما. فهناك لو جعلنا من باب الاشتغال لا يجوز، لماذا؟ لأن فاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يكون فاقطعوا عامل في السارق والسارقة لو قرأنا بالنصب، مع من شرط الاشتغال إذا لم يكن فعل مشغولا عن اسم ما قبل يعمل في ما قبل، ولكن بعد فاء السببية الفعل لا يعمل فيما قبلها، فيما قبل فاء ما يعمل، إذا ما يعمل فليس من باب الاشتغال. فإذا نعم فاقطعوا دخل الفاء في الخبر مثلا، لأن الموصول يتزمن معنى الشرط، مثل قولك نعم الذي باقي قرابة 20 ثانية ويقطع التسجيل، الذي يأتيني فله درهم، الموصول يتزمن معنى الشرط، بارك الله فيكم، إذن موصول يتزمن معنى الشرط، دخل الفاء السببية في الخبر لأجل اللام موصولية، وهو لكن لا يعمل ما بعد الفاء السببية على ما قبلها، فلا يسلط، فلا يأتي التسليط، مع أنه تسليط شرط من شروط الاشتغال. جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله في المعطي إن شاء الله.